الأمر الأول أنها سافرت بدون محرم، والمرأة لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. وهذه جاءت تريد قربة وتتعبد إلى الله بالعبادة من عمرة ونحوها، والله تعالى لا يتعبد له بالمعصية. فهذه جاءت تؤدي نسكا من المناسك، هي عاصية في هذا السفر إليه، فعملها محرم، مجيئها محرم. والأمر الثاني هذه المراوغة التي اتفق فيها رجلان على نسبة هذه المرأة إليه، والإنسان لا يجوز له أن ينتسب إلى غير أبيه، وملعون من انتسب إلى غير أبيه، فلا يحل بحال أن ينسب الإنسان لغير أهله، وانتسابه ذلك يعتبر جرما ومعصية. الأمر الثالث أن هذا يريد أن يزوجها، والزواج لا يصح إلا من ولي، والولي هو الأب، وقد ذكروا أن الأب موجود على قيد الحياة، فإذا كان الأب موجود لا يصح أن يزوج غيره، وإذا كان الأب لا يستطيع أن يزوجها فله أن يوكل غيره في تزويجها. أما أن يتطوع إنسان أو يتبرع شخص بأن يدعي ولايته ويقوم بتزويجها فهذا عمل إجرامي، وما ينتج عنه من وطء يعتبر سفاحا ولا يعتبر نكاحا، ولا يجوز للمرأة أن تبقى مع هذا الرجل، ولا يجوز للرجل الذي عقد هذا العقد أن يبقى مع هذه المرأة أو يقرب منها، فإنها أجنبية منه لا تحل. الأمر الخامس هو أين موقع الأب في هذه القضية كلها، هل هو على علم ويرضى بمثل هذه الأعمال بمحرمه؟ ينبغي أن يعذر على هذا التلاعب بالأضراع، لأن الأضراع مصونة ومحترمة والشارع احتاط لها، إذا كان الأب غير موجود فهناك يأتي من بعده من الولاد، فبعد الأب الابن إن كان هناك ابن، وإذا لم يوجد ابن فالجد، فإن لم يوجد فالأخ الشقيق، فإن لم يوجد فالأخ لأب، فإن لم يوجد فالعم، فإن لم يوجد فابن العم، ثم أقرب عصبة، فإن لم يوجد فالحاكم، ولي من لا ولي. أما أن يأتي هؤلاء ويتلاعبون بأضراع النساء فهذا من المنكرات الخطيرة، وهذا العمل يعتبر محرما وباطلا، وينبغي من يعلم حالهم أن يرفع بأمرهم للقضاء ليقام عليهم ما يلزم من عقوبات. ولا يجوز بحال أن تبقى المرأة عند هذا الرجل، ولا يجوز بحال لهذا الرجل إن كان يعقل أن يقترب من هذه المرأة. يقول إنسان يقود سيارة وأثناء سيره صدم امرأة وحكم عليه بدفع الدية وقام بدفعها، فهل عليه كفارة وما كيفيتها؟ نعم عليه كفارة، إذا كانت ماتت فعليه كفارة يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هذا هو الواجب عليه. يقول اشتريت قطعة أرض ونويت أن احتفل بها لأولادي أو بيعها إذا ارتفع ثمنها، فهل علي زكاة علما بأني لم أتملك حتى الآن حيث لا زال عليها أخصاب، وهل الزكاة منذ اشتريتها او منذ تملكتها؟ اولا الانسان يملك ما يشتريه من حين العقد، فمنذ اشتريتها تعتبر ملكا لك سواء كانت نقدا او تقسيطا، منذ تم العقد تعتبر ملكا لك، و تتصرف فيها مثل ما تتصرف الساري أملاك الأخرى. أما الزكاة فإنها إذا كانت معروضة للبيع ففيها الزكاة، وإذا كانت غير معروضة للبيع وأنت في خاطرك متردد لا تدري هل تبيعها أو تبنيها فهي حينئذ لا زكاة فيها. يقول ما حكم جلسة الاستراحة؟ جلسة الاستراحة هي جلسة خفيفة بعد الركعة قبل القيام بالركعة الثانية والركعة الرابعة بالصلاة الرباعية. صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة في السنة لم يرد فيها أنه كان يجلس الاستراحة، وجاءت أحاديث أخرى صحيحة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس الاستراحة وكان ذلك في آخر حياته. فاستنبط العلماء رحمهم الله من هذا أن الإنسان إذا كان يحتاج للجلوس بسبب ثقله أو مرضه أو عجزه عن مواصلة القيام من السجود إلى القيام فإنها تعتبر سنة في حقه، وإذا كان نشيطا فإنها ليست سنة في حقه. يوجه من أفعال يا شيخ، إذا كان نشيطا يوجه من أفعال، إذا كان من يفعلها نشيطا شابا يوجهها. يقول إذا كان من يعملها نشيطا هل ينهى عنها؟ ينبه على هذا أنها ليست سنة في حد. يقول إنسان يكثر الحلف بالله ثم يكون ما حلف عليه طلاق ثم يكون ما حلف عليه خلاف الواقع، فهل عليه كفارة من ذلك؟ الإنسان الذي يحلف على أمر مضى لا كفارة فيه، هذه اليمين الغموس. يحلف مثلا الإنسان أنه ما ذهب بالأمس إلى المكان الفلاني وهو قد ذهب، فهذه يمين كاذبة، هذه لا كفارة فيها، هذه من كبائر الذنوب. أما لو حلف الإنسان أنه لن يذهب غدا إلى المكان الفلاني فلما صار يوم غد رأى نفسه محتاج إلى الذهاب إلى المكان الفلاني فذهب إليه، فهذا هو الذي عليه الكفارة، وهذه هي اليمين المعقودة. أما تلك اليمين فهي أخبار عن أمر سابق، وتلك اليمين الماضية هذه لا كفارة لها، والواجب على الإنسان أن لا يقول فيها إلا هذا. يقول هل يجوز للإنسان أن يتزوج زوجة أخيه الشقيق بعد وفاته؟ نقول نعم يجوز، إذا خرجت من العدة فلأخيه أن يتزوجها ولا شيء. الممنوع هو أن الإنسان يتزوج زوجة ابنه أو أبيه، أما زوجة أخيه أو عمه أو خاله فلا شيء. قل ما حكم رفع اليدين في تكبير صلاة الجنازة؟ سنة من السنة أن يرفع الإنسان يديه في التكبيرات الأربع. قل متى يقرأ المأموم سورة الفاتحة الصلاة الجهرية وهل يؤمن؟ نعم يؤمن الإنسان، إذا قال الإمام رب العالمين فقولوا أمين استجب لكم، لأن الفاتحة من بدايتها إلى نهايتها كلها مقسومة نصفين، نصف لله تعالى ونصف لك، فأنت تؤمن على الطلبات التي طلبها الإمام لما سمعته عندما قال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فتقول أنت اللهم استجب، أي أن الله تعالى يعينك على العبادة ويعينك على ويعينك على أمورك كلها وأن يهديك الصراط المستقيم. صراط المنعم عليهم لا صراط الضالين ولا المغضوب عليهم. أما متى يقرأ الإنسان المأموم سورة الفاتحة؟ فإنه يقرأها في الصلاة الجهرية في سكتات الإمام إذا كان الإمام سكت، سواء كانت قبل الفاتحة كما لو بعد تكبيرة الإحرام، أو بعد الفاتحة وقبل البدء بالسورة لتيسر له ذلك، أو قبل الركوع. وإذا كان الإمام ليس له سكتات فإنه يقرأها بعد انتهاء الإمام من الفاتحة، ولو كان الإمام يقرأ السورة. ما حكم الصلاة في وقت النهي كتحية المسجد وصلاة الاستخارة؟ الأصل أن وقت النهي لا تصح فيه صلاة النافلة، أما قضاء الفائدة فإنه يصليها. لو أن إنسانا نام عن صلاة الفجر أو عن صلاة العصر ولم يستيقظ إلا قبيل الغروب أو قبيل طلوع الشمس فإنه يصليها ولا شيء عليه، أو كان ناسيا صلاة بالأمس وتذكرها بعد العصر صليها في الحال. أما المنهي عنه هو صلاة النافلة. بقي تحية المسجد وذوات الأسباب مثل صلاة الكسوف أو صلاة الاستخارة، هل تؤدى وقت النهي؟ الذي عليه الكثير من الجمهور من العلماء على المنع منها، أنها لا تؤدى النافلة ولو كانت سببا في وقت النهي. وقول آخر لبعض أهل العلم على أنها تؤدى ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف ونحوها، إذا كان وقت نهي فإنها تصلى فيها. والخلاف في هذه المسألة خلاف يسير ولا يترتب عليه كثيرا، فمن صلاها محتجا أن ذوات الأسباب تؤدى وقت النهي فلا شيء عليه إن شاء الله، ومن جلس ولم يؤديها فلا لوم عليه أيضا ولا عتاب. وأما الحرم فلا نهي فيه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد المناف لا تمنع أحد أن طاف في هذا البيت وصلى بليل أو نهار. فإذا دخلت بعد العصر أو بعد الفجر صلي، أو طفت بعد الفجر أو بعد العصر صلي ركعة الطواف ولا شيء عليه. يقول: ما حكم من قال عند أداء العمرة في الشوط الأول الله أكبر بدلا من سبحان الله والله أكبر؟ هل العمرة صحيحة؟ مع العلم يقول أنني كنت أجهل ذلك في حينها، وقد علمت بعد أداء العمرة أكتونا إلى آخر. لا، عملك صحيح ولا شيء فيه إن شاء الله. والإنسان إذا أراد أن يبدأ الطواف في السنة أن يقول بسم الله والله أكبر، وليس سبحان الله، إنما يقول بسم الله والله أكبر عند البدء من الطواف. وهذا من السنن، لو لم يقول الإنسان لا شيء عليه، لو لم يكبر لا شيء عليه. المهم أن يبدأ من عند الحجر الأسود وينتهي عند الحجر الأسود، هذا هو الأمر المطلوب اللازم. وأما التكبير والبسملة في البداية فإن هذه من سنن الطواف لا من واجباته. يقول: هل لسجود التلاوة تكبير، وكم عدد مواضعها في القرآن الكريم؟ سجود التلاوة هو من سنن التلاوة، إذا كان الإنسان يتلو القرآن فهي مرة بآية السجدة فإن السنة أن يسجد، وكذلك المستمع له إذا رأى القارئ سجد فإن السنة للمستمع أن يسجد للسامع. و يرى كثير من أهل العلم أنه يكبر للسجود والرفع منه ويسلم يمينه وشماله، وبعض أهل العلم يرى أنه يسجد عند التلاوة من دون تكبير، ولكن الأولى والأحوط أن يكبر للسجود والرفع منه ويسلم. أما إذا كان داخل الصلاة فإنه يكبر للسجود وللقيام. إذا كان يقرأ وهو في الصلاة فإنه لا بد أن يكبر، لأن حركة انتقال لا بد لها من تكبير. وعددها السجدات 14 سجدة في مواضعها من كتاب الله مبينه، وان كان بعضهم عدى 15 سجدة وعد منها سجدة سورة الصاد. نكتفي بهذا، والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.